بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح فساد قلوبنا واهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا وأحسن لنا خاتمتنا ووالدينا وذرياتهم وأهلينا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في المجلس الثاني عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبداية أرحب بأستاذنا الأستاذ محمد أنور الذي افتقدناه درسين متعاقبين، ثم فوجئت بأنه كان مريضا ولم يكن عندنا علم، فهذا تقصير شديد منا والله المستعان، فالمعذرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. طيب، الحمد لله. هذا الدرس سيكون الدرس الأخير في شرح حديث السيدة عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والرؤيا الصالحة في النوم، فنكون بذلك قد يسر الله لنا قراءة وشرح الحديث في كم درس ومجلس؟ خمسة ولا ستة؟ ستة. احنا بدأنا من الدرس السابع، السابع الثامن التاسع، يبقى كام؟ يبقى بهذا المجلس نكون قد أخذنا ستة مجالس بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث حول هذا الحديث الجليل العظيم. ولو استطردنا في تتبع المسائل لاستغرقنا وقتا أكثر من ذلك في نقل كلام أهل العلم والأئمة رحمهم الله تعالى. تكلمنا عن مسائل مهمة، وتكلمنا عن مرسل عبيد ابن عمير، وأن ابن حجر رحمه الله تعالى إنما كان يستأنس به ولا يستدل، وذكرنا الفرق بين الاستئناس والاحتجاج والاستدلال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وصلنا عند قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. تحدثنا أيضا عن مسألة كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الخلاف المذكور وما قاله الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى ورد العلماء عليه، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وقالها ثلاث مرات، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. هذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم لعدم القراءة هو معنى، فهل جاء في هذا القول معنى آخر؟ يعني هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على النفي، محمول على النفي. هل يمكن أن يحمل على الاستفهام؟ يعني ماذا أقرأ؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى بأن النفي هنا إنما هو محمول على الامتناع عن القراءة وعدم إحسان القراءة، ثم نفى أن تكون هذه اللفظة مفيدة للاستفهام اللي هي ما أنا بقارئ لوجود الباب، ثم حكى مذهبا عن الأخفش وقال بأنه مذهب شاذ. فصار الرأي عند الإمام ابن حجر وغيره رحمهم الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، وأنه ينفي أنه يحسن القراءة، وهكذا المعنى يدور حول النفي. والباء زائدة لتأكيد النفي، فلو قال إنسان ما أنا قارئ، هو ده اللي بيصلي، ما أنا قارئ، يبقى ده هو هنا إيه؟ بينفي. طيب ما أنا بقارئ، هو هنا بيؤكد النفي، فالباء الزائدة هنا تفيد التأكيد. وطبعا شيخنا أبو أنس غائب عن هذا المجلس غير أنه حاضر بروحه، ونحن نهنئه يعني إذا رزقه الله سبحانه وتعالى برحمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرحمة. ولا ندري هل سيثبت الاسم هكذا أم أنه ستكون هناك مداولات، الله أعلم. أنا أحاول طبعا معه لكنه مصر، وهو اسم جميل طبعا. إذن لو كان معنا لأفادنا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي أكثر، أي ما أحسن القراءة. والتكرار يفيد التقوية ويفيد التأكيد. عليكم السلام وكيف بشمهندس، الحمد لله على السلامة، تتأخرش تاني. يفيد التكرار يفيد التقوية والتأكيد، والتقدير لست بقارئ البتة. وقال أبو شامة ذا قول آخر فيه نوع لطف نقله الإمام ابن حجر. ابن حجر كان يذكر قوله ثم ربما ذكر بعض الأقوال، ربما رجح أو ربما اكتفى بالنقل، وقد يكون في تلك الأقوال شيء من الزيادة والفائدة فيقوله. قال أبو شامة رحمه الله تعالى بأن الجواب الأول يحمل على الامتناع عن القراءة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ما أنا بقارئ، هو كده بيمتنع عن القراءة. في المرة الثانية الإخبار بالنفي المحض، يعني أشعر معنى في النفي فيه تأكيد عن المعنى الأول. والثالث على الاستفهام، والثالث على الاستفهام. ثم لم يستدرك ابن حجر على أبي شامة قوله أن المرة الثالثة تحمل على الاستفهام، مع أنه رحمه الله كان قد نقل أن الأخفش ذكر إفادة معنى الاستفهام ثم قال وهو إيه؟ وهي لغة شاذة أو ما شابه، فنقل قول أبي شامة ولم يتعقبه هنا، بل قال قبل ذلك بأنها لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ. هذا كلام ابن حجر أولا، ثم رجع بعد أن نقل كلام أبي شامة فاستدل ببعض الروايات على أنها استفهامية في الجملة الثالثة التي أشار إليها إلى معناها أبو شامة. إب هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة لتحرير كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، هل هو ينفي المعنى الاستفهام مطلقا أم أنه جعل فيه احتمالا؟ هذا الأمر يحتاج إلى تحرير وتحقيق. قال ووقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير، طبعا ده المرسل احنا ايه قرأناه بطوله. وقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال السهيلي قال بعض المفسرين إن قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به جبريل حيث قال له اقرأ. والمشهور في التفسير ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي القرآن الكريم، وهذا قول مما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب سيدنا جبريل عليه السلام يقول اقرأ، شوف أنا عايزك تحضر الصور. زيك شيخ أحمد، اسمك أحمد؟ شيخ علاء، اسمه شيخ علاء سيد. طب تعال عشان الجماعة يعني أثنوا عليك، فمن أثنى عليه آباؤنا فهو في القلب، لأنهم في القلب وفوق الرأس. ثم ذكروا يعني أن صوتك حسن، الله بارك وصلى الله عليه فيك. في أي كلية سيدنا؟ علوم. بسم الله ما شاء الله ربنا ينفع عليك. تفضل. طيب استرح بجوار أستاذ مصطفى، خليك قريب وما تحرمناش. يبقى عايزين نستحضر المشهد. هو سيدنا جبريل عليه السلام معايا عبد الرحمن قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرا. هو لما دخل عليه وهو اثناء هذا الحوار ايه فغطني الغط كده، زي ما يكون مثلا ياتي عمك المهندس عز قوي، تمام، يجي رايح لواحد صاحبنا يغطه ويعصره، يمسكه كده ويعصره عصرا. تخيل المشهد، وشوف لما تكون في الغار وحدك ويأتيك من لا تترقب مجيئه ثم يغطك وبنيانه أقوى من بنيانك، الأمر طبعا مفزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني. وفي رواية الطبري اللي هي رواية الطبري اللي هي ايه رواية الطبري، احنا ذكرنا في الدرس الماضي رواية الطبري. ما هي رواية الطبري؟ لا، هي رواية الطبري المشار إليها هنا. ماذا يقصد بها؟ مرسل عبيد بن عمير. احنا مش ذكرنا في تخريج مرسل عبيد بن عمير؟ ما هو انت بتقرأ لابن حجر لازم ايه تشغل دماغك. اصل هو مش هيقول لك رواية الطبري وهي مرسل عبيد بن عمير، لا، هو خلاص قالها مرة وانتقل الى ما بعد ذلك. زيك سيدنا، نورتنا وشرفتنا، وانتقل الى ما بعد ذلك. فرواية الطبري هنا يقصد مرسل عبيد بن عمير. شوف الإمام ابن حجر أكثر من ذكر مرسل عبيد بن عمير. يبقى مرسل عبيد بن عمير استحق منا أن نكثر الحديث عنه ولا لا؟ استحق، لأنه الإمام ابن حجر ذكره كثيرا. في رواية الطبري اللي هي قلنا هي رواية الطبري يا شيخ محمد، رواية الطبري اللي هي إيه يا عبد الرحمن؟ ها؟ مرسل عبيد ابن عمير. ماشي يا عم حمزة؟ يبقى هذا هو مرسل عبيد ابن عمير. في رواية الطبري ايه؟ فغتني. يبقى في الرواية التي عندنا فغطني. في رواية الطبري اللي هي مرسل عبيد ابن عمير فغتني. طيب في رواية الفاكهي ايه؟ رواية الفاكهي ها؟ طيب وفي رواية الأجري؟ يبقى لازم نركز شوية، احنا بنعمل جوائز بنفكر نعمل عقوبات. رواية الفاكهي ورواية الأجري، طب ورواية ابن إسحاق؟ دي كلها مرسل عبيد بن عمير. مش احنا ذكرنا في التخريج ان مرسل عبيد بن عمير اخرجه الفاكهي في اخبار مكة، والأجري في الشريعة، والطبري في التاريخ، كلهم من طريق ابن إسحاق الذي أخرجه ابن هشام في سيرته، فذي كلها هي مرسل عبيد ابن عمير. يبقى في رواية مرسل عبيد ابن عمير فغتني، أراد ضمني وعصرني، والغط حبس النفس ومنه غطه في الماء أو أراد غمني ومنه الخنق. ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن فأخذ بحلقي. أنت متخيل المشهد ومتخيل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذه الشدة وهذا الثقل في تلقي الوحي. ثم يأتي بعض الجهال السذج الحمقى في زماننا فيطلقون ألسنتهم في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والله الإنسان لو تتبع يعني هؤلاء في الرد لخرج عن المسار الحقيقي للعلم. ثم إن الرد التفصيلي على كل شبهة قد لا يكون مجديا، لأن بعض الشبهات لا تحتاج إلى رد علمي بقدر ما تحتاج إلى معاقبة قانونية للقائلين بها، لأن في كثير منها ما يكون مؤداه والعياذ بالله مؤدا خطيرا من جهة خدش العقيدة. يعني أحد الناس مثلا كان يتكلم عن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقارن أحد حفاظ القرآن الصغار في زماننا به، فقال كلمة في غاية القبح. أنت وأنت تسمع هذا الكلام يعني تفقد أعصابك، لكن ماذا تملك؟ ماذا تملك مع هؤلاء الحمقى؟ فقال يعني كلاما أنا لا أريد أن أنقله حتى لا نشارك في نقل ما قال، لكن هؤلاء لا يحتاجون إلى الرد العلمي فقط بل يحتاجون إلى المعاقبة القانونية. كل شيء يحميه القانون في العالم إلا شريعة ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها كل من هب ودب. طبعا أمر يا سيدنا مزعج مزعج يعني. وبعدين إذا انشغلت أنت بالرد على هذه الشبهات وصوتك غير مسموع إلا لفئة محدودة، هم معهم قوة إعلامية جارفة. طبعا كلمة الحق أقوى وأعلى، لكن مع ذلك لا بد لكلمة الحق أولا ما يحميها وما يوصلها إلى البشرية، ثم لماذا تقال كلمة الباطل أصلا ولا يجرؤ الواحد منهم من أولئك النكرات أن ينتقد شيئا إلا في دين الله سبحانه وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعاني هذه الشدة ويعاني هذا الثقل ويعاني هذه المشقة. يعني أن تتخيل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته فزعا، تتخيل المشهد أن ينزل من الغار صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى خديجة زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو أقوى الخلق وأثبت الخلق وأشجع الخلق وأربط الخلق جأشا صلى الله عليه وسلم. إذن الخطب شديد. ثم يأتي إنسان لا يساوي فلسا ولا نعلا فيتكلم في شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل إساءة. الميراث إحنا لا ننكر الميراث، أمال إيه عم؟ بس أصل الميراث ده إنما هو خاص بذلك الزمان. يا سلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للعالمين، إنما جاء إلى قومه فقط آنذاك كلام. ثم يقال أجيبوا وردوا أيها العلماء، يرد ماذا يقول؟ هذا الجهل كيف يرد عليه وبماذا يرد عليه؟ يعني أنا أعرف أن العلم يجاب عنه بعلم، لكن الجهل يجاب عنه بماذا؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله على السلامه عن موسى وعن صهيب ونعيما. طيب من باب البشرى يعني الحمد لله اول امس تقريبا كان يوم الخميس اول امس وفقنا الله سبحانه وتعالى للمشاركه في قريه الهدايا. يمكن حتى ذكرتهم في الجمعه كان عندهم حفل قراني فوفقنا الله سبحانه وتعالى للمشاركه فيه واقمنا هناك مجلسا حديثيا. وأبشركم أن بعض أشبال الكتاب هناك بدأوا بفضل الله سبحانه وتعالى في حفظ ألفية البخاري. وإحنا قلنا بأننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتأسيس دار الحديث البخارية، ونسأل الله عز وجل أن نفتتح لها فروعا في كل بقعة من بقاع الأرض نستطيع الوصول إليه. فلعلها يعني بشرى خير، ولعلها بذرة طيبة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. فاستحضروا النية وجددوها، واستحضروا الهمة العالية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. العلم لا يستقيم مع دنو الهمة. عايز تطلب العلم لازم تجيب آخرك، هات السماء. طالب العلم كذلك، لكن تطلب العلم ضعيف ترضى بالدون، لا هذا غير مقبول. ووفق الله سبحانه وتعالى أيضا، وهذه يعني من البشريات التي نسوقها لهذه المجالس المباركة، أن وفقنا سبحانه وتعالى بحرص أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الجواد السيوطي، وهو من ديروط، هو يقيم في السعودية الآن. فاجأني أول أمس وأنا في المجلس الذي في قرية الهدايا بأن كان يرسل إلي رسائل ثم قرأتها لما انتهى المجلس، وهذه من بركات مجالس العلم. امض في طريقك وسييسر الله عز وجل لك أمورك. اقرأ القرآن والسنة وسيتكفل الله سبحانه وتعالى لك بشؤونك. أقبل على الله يقبل الله عليك، ولا أدعي أن الله أقبل عليك، بل أسأل الله أن يقبل عليك. لكن إحنا بنذكر من باب البشريات، قد تكون هذه البشريات ليست لشخص فلان، بل قد تكون لنية صالحة لأحد الحاضرين. وهذا مشروع كما قلت لحبيبنا معالي القاضي بأنه مشروعنا جميعا، مشروعنا جميعا ليس مشروع فرد بعينه. فكان مفاد الرسائل أنه سيذهب إلى مكة اليوم، يعني أمس الرسائل كانت يوم الخميس، وأنه كان سيذهب إلى مكة يوم الجمعة، وأنه سيذهب إلى شيخنا الكبير المحدث الجليل فضيلة الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي الهندي رحمه الله الشيخ عبد الحق، وحفظ الله شيخنا الشيخ عبد الوكيل. الشيخ عبد الحق الهاشمي هذا أبو الشيخ عبد الوكيل من كبار علماء الحديث في عصره، وكان له اختصاص بصحيح البخاري. ابنه يا شيخ علاء الشيخ عبد الوكيل، طبعا ابنه ده أظنه تجاوز 80 يعني، الشيخ عبد الوكيل هذا أيضا له اختصاص بصحيح البخاري، ورث علم الصحيح من أبيه، وهذه من بركة الوالد في ولده، ومن بركة الولد في والده أن يحفظ علم والده. قد بالك عم عمر. وطبعا كل الأشبال أبناؤنا، عبد الرحمن وصهيب ومصعب ومحمد وحمزة وعبد الرحمن ومحمد، الله يبارك. مين الشبل الجديد ده بقى؟ أنا عايز أعرف اسمه. محمد مين؟ طب ما تيجي هنا يا عم الشيخ محمد المعتصم، إحنا الصف الأول مخصص للأشبال. الشيخ علاء النهاردة من الأشبال. أولى عليك الشيخ عبد العليم. برضه شبل. وفين خالد ما جاش يا محمد؟ طيب. يبقى نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه؟ فالشيخ عبد الوكيل فذكر لي بانه سيحاول ان يستجيز لي شيخنا الشيخ عبد الوكيل، وان يكون سببا في اتصالي به. فشكرته طبعا، وذهب طبعا الشيخ احمد اول مره تسمع القصه. صح؟ فضيلتك سيدنا وتاج رؤوسنا، انا اقصد حبيبنا الشيخ احمد، لكن فضيلتك ما نقولش فضيلتك الشيخ احمد، سيدنا وايدنا، ده كلام ربنا يحفظكم من الله. فاتصل، عشان كده بحكيها بالتفصيل عشان اللي ما يعرفوش القصه يعني. فراسلته امس، كان الموعد بعد العصر، راسلته بعد العصر فقال لي نحن الان عند شيخنا لكن العدد كثير والشيخ منع الاتصالات. فأصابني هم كبير. ليه؟ لأنني منذ القدم وأنا أمني نفسي أن أستجيز شيخنا الشيخ عبد الوكيل، فلما جاء الأمر، والشيخ عبد الجواد لا يعرف رغبتي، إنما هذا من حرصي وحبي الخير لأخيه، جزاه الله خيرا وبارك الله له في ذريته، فهو الذي بادر بذلك جزاه الله خيرا. وهكذا على طالب العلم دائما أن ينفع إخوانه وإن لم يطلبوا نفعا، قد تكون سببا في الخير لإخوانك وأنت لا تدري. أحد أحبابنا الجالسين، وأنا لن أذكر اسمه ولن أشير إليه لعله لا يحب ذلك، كان سببا في خير عظيم أجراه الله على يديه لي، وكنت مبتلى به أعواما مديدة. فبكلمة طيبة من حبيبنا بارك الله فيه شرح الله صدره. لذلك كنت حريصا أشد الحرص أن يحضر معنا المجالس. ليه؟ عشان نرد له جميل. ومن صنع لكم معروفا كافئوه، من بادرك بخير وسحبك معه إلى الطاعة، فإذا وفقك الله إلى طاعة أخرى اسحبه معك يا سيدي، لا تبخل على إخوانك. عشان كده أنا يمكن استطردت النهارده سنختم الحمد لله شرح الحديث السيدة عائشة، فإحنا بنحتفل بختم الحديث والله. فالشاهد قال لي بأنه لا توجد اتصالات والله، فحزنت طبعا، وكان عندي مشوار فنزلت. ثم أرسل إليه قال أبشرك، كلمت شيخنا بين الأذان والإقامة في المغرب وأخبرته عنك، وهذا من ذكائي من يتحدث عنك، وهذا موجود عندنا في الحديث كما سيأتي. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه. فكأنه أقنع شيخنا حفظه الله بأن يأذن بمهاتفته بطريقة أو أخرى، أخبره بأنه عنده مشروع فلاني ويفعل كذا وكذا، جزاه الله خيرا الله بحسن ظنه، يعني جعلني الله عند حسن ظنه وظنكم جميعا، فأذن. ثم هاتفني حبيبنا الشيخ عبد الجواد جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي ذريته، وقال لي خذ معك شيخنا الشيخ عبد الوكيل. كلمته فإذا هو رجل، وهو كذلك يعني هو معروف بذلك، متواضع طيب مؤدب. أخبرته باسمي، تلميذك فلان من مصر، ومشروع البخاري نفعل فيه كذا وننظم كذا. فطلب طبعا أن نرسل إليه هذا الذي كتبناه وسنرسله إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال لي بإذن الله سنحرر لك الإجازة مكتوبة فيما بعد. فقلت له فهل معنى هذا يا شيخنا أنكم أجزتموني الآن شفويا؟ فقال لي نعم. فقلت له ما طمع، لازم تطمع في الخير. فقلت له بالعامة يا شيخنا، هنتكلم إن شاء الله فيما بعد عن قضية الإجازات. فقال نعم أجزتك أجزتك أجزتك، قالها ثلاثة، ودي برضو معانا في الحديث. فحمدت الله ولازلت أحمده على هذه النعمة، وأبشره بالخير، فبهذا عندما سنجيز بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون أسانيدنا متصلة بشيخنا الشيخ عبد الوكيل مباشرة، ويكون بذلك إسنادي قد علا، وأنا أروي عن شيخنا الشيخ عبد الوكيل عن شيوخنا الذين يروون عنه، فبالتالي أعلو درجة حتى أماثلهم في الدرجة هنا، وإلا فالشيخ شيخ والتلميذ تلميذ. إحنا نتكلم بس في باب فضل الرواية وما شاء الله، فالحمد لله على فضله ونعمته. بذلك سنجيز بإذن الله إلى الآن برواية عن شيخنا الشيخ محمد أسيد الرحماني، نتكلم عنه فيما بعد رحمه الله، وهو من أعلى الأسانيد، وعن شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي وايضا من اعلى الاسانيد، وعن شيخنا الشيخ ماهر الفحل حفظه الله تعالى، وهو رجل متقن من كبار العلماء. اذا يعني حببنا ان نستطرد لنبشركم. احنا لما بدانا في الدرس الاول ونحن الان في الدرس الثاني عشر، 12 اسبوعا حدثت فيها تطورات والله ما كنا نطمح في عشرها. وأحبابنا يعني أعمدة المجلس شاهدون على ذلك ويعرفون كثيرا من التفاصيل، والله ما كنا نطمع في عشرها، فيسر الله سبحانه وتعالى لنا كثيرا من الأمور، وأبشروا سييسر الله عز وجل الأمر تيسيرا أكبر مما نظن ونؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبشري يا دار الحديث البخاري. طيب قال هنا إذن فغطني. قلنا الإمام ابن حجر قال ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن. مسند الطيالسي فيه علة، من فكر العلة فيها ده النهاردة قيمة يعني، وفيها هدية سببها بأحد الكبار قلم الرصاص فاخر دي ذهبت إلى الأرض. باشمهندس عزب يراجع، احنا قلنا بأن مسند الطيالسي فيه جهادة رجل أبو عمران الجوني روى عن رجل عن عائشة، من الرجل؟ يبقى هنا فيه جهادة. فقال هنا الإمام ابن حجر بأن الإسناد حسن، يبقى هذا أيضا يحتاج إلى تحرير في حكم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب ما الحكمة من الغط؟ إيه الحكمة عن مصعب؟ أن سيدنا جبريل عليه السلام غطى النبي صلى الله عليه وسلم وغته وضمه وعصره. أيوة، يبقى إيه؟ ليشعر بثقل الأمر وجديته وليأخذه فلا يلتفت إلى أي شيء يشغله، حتى يكون الذهن منصرفا إلى قضية واحدة ألا وهي قضية إيه؟ قضية ما يقوله سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغط، واكتبوا هذه الفائدة بمداد من نور، الغط من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نقل عن أحد من النبيين أنه غط إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص النبي الغط، ومن خصائص النبي الغط فلم يجئ عمن سواه قط، لم يجئ عمن سواه قط أنه وقع له هذا الغط. ما كناش نعرف احنا المعلومة الجميلة دي، دي حلاوة أن تقرأ للأئمة وللعلماء. احنا كان حديث جبريل، حديث السيدة عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقت، كان بياخد معنا في الخطبة خطبة واحدة، صح ولا لا؟ اللي يذكر يعني أننا خطبناه، بنقرأ الحديث ونذكر المعاني الإجمالية وانتهى الأمر، فإذا بالحديث مليء بالدرر والفوائد. وقد غطه 3 مرات، ويؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره 3. أجزتك. شوف 3 مرات، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في كتاب العلم. الإمام البخاري بوب في كتاب العلم باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، كرره 3. ولعل الحكمة في تكرير الإقراء، هو كرر قوله اقرأ، وكرر الغط 3 وأرسله 3، لأنه لما كان يغطه ثم إيه؟ ثم أرسلني يتركه، اقرأ فغطني ثم أرسلني، قال اقرأ 3 غطه 3 أرسله 3. طيب إيه الحكمة؟ لبيان أهمية العلم من جهة، وده معنى جميل يا شيخ محمد. ونقول أيضا إيه؟ لعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في 3: القول والعمل والنية. المعاني اللطيفة هذه التي يذكرها الأئمة هي مناسبات حسنة للربط ما بين الأحاديث وواقع المعتقد، وأن الوحي يشتمل على 3. قول. قرأ ولا لا؟ ها؟ قرأ؟ لا، ما هو فرجع بها الهدية دلوقتي، ماشي؟ شاطر، كويس، استغالي عمر، حسنت. يبقى هنا إيه؟ ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاثة: القول والعمل والنية. الصغار اللهم بارك أسئلتهم الدقيقة تنبه عن ذكاء في عقلهم، هذا الذكاء يحتاج إلى تزكية وإلى ذكاء وإلى مراعاة وإلى تنمية. يعني فين يوسف يا مولانا؟ فين يوسف محمد؟ شيخ أحمد فين يوسف؟ في البلد؟ طيب ماشي، نضم مع حمزة. إذن وأن الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد والأحكام والقصص. وفي تكرير الغبط الإشارة إلى الشدائد الثلاث. في شدائد النبي صلى الله عليه وسلم مر بشدائد كثيرة، لكن في ثلاث شدائد مشهورة اللي هي ايه؟ طيب من يقولها؟ ما دي من الشدائد برضه، بس احنا عايزين الثلاثه المذكوره هنا، مذكوره في الحديث ولا مذكوره اللي ذكرها ابن حجر؟ انا عايز الثلاثه اللي هنا، وفاة خديجه والطائف و حجر وفاة عم الحزن. طيب ايه تاني؟ في ثلاث شدائد محطات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم: حصار الشعر، ها؟ هجرته للمدينة، أيوة. التالتة إيه؟ في واحدة ثالثة شج فيها غزوة أحد. هو مش عارف مين قالها، بس أنا لمحت أخونا اللي قال الأول، ولا أنت شيخ أحمد؟ قلتوها مع بعض، خلاص تستحقها مع بعض. تعالى يا باشمهندس، إن أنا كنت ناوي أديلك ده. فين محمد؟ ادي عمك وعمك. تفضل يا شيخ محمد، واسال الله ان يبارك في حبيبنا الذي احضر هذه الاقلام المباركه. قلت له عندما اعطاني اياها: افكر ان اسال سؤالا ثم اجلس فاجيب فاخذ قلما. طيب نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وقع له من الحصر في الشعر، خروجه في الهجره، وما وقع له يوم احد. وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: حوصر فخرج، هاجر إلى المدينة فكانت الهجرة له فتحا مبينا، حدث له ما حدث يوم أحد فكان ذلك فيه التقوية لهذا الدين ولهذه الأمة. وأيضا في الإرسالات الثلاث إشارة إلى التيسير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فيحصل التيسير له ولأمته صلى الله عليه وسلم: حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد. الجهد هنا عائد على من؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تستحق سيدة. ادي العام متبرع بي. طيب ليتني كنت صغيرا. حتى بلغ مني الجهد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه، حتى بلغ مني الجهد. مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. الشيخ محمود، يبقى سيدنا جبريل عليه السلام. ادي العمل الشيخ محمود: حتى بلغ مني الجهد. طيب هو سيدنا جبريل عليه السلام أليس من الملائكة؟ طيب قوة الملك هل يعتريها الجهد؟ لا لا لا لا لا. وإن اعتراها هل يعتريها مما يقع له مع بشري، والبشري أضعف بنيانا من الملك؟ صح ولا لا؟ طب ايه المعنى هنا؟ حتى بلغ مني الجهد. قال العلماء: البنية البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية. وأجاب ابن حجر بأنهما المانع أن يكون الله قوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك من جملة معجزاته، محتمل. وقد أجاب الطيبي بأن جبريل لم يكن حينئذ على صورته الملكية، فيكون استفراغ جهده أو جهده بحسب صورته التي جاء بها حين غطى. يعني قلنا جاء على هيئة، على هيئة غير ملكية، هي قلنا أن هي رجل، فيكون لما استفرغ قوته كان على هيئة غير هيئته الملكية، لكن هذا القول قد يستدرك عليه فيقال بأن جبريل وإن كان على هيئة غير هيئته إلا أنه لا يزال ملكا ولا يزال بقوته. قال طبعا الإمام الطيبي قال كلمة جميلة سنشرحها فيما بعد، قال إذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد، اكتبوها دي ونشرحها بعدين، إذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد، قاعدة جديدة ذهبية، إذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. ادعمك أحمد يا عمك أحمد، شكرا. تمام يا مولانا؟ عمك أحمد قول العظيم. وقد رجح البلقيني، وهذا المعنى أيضا جميل، قال بأن فاعل بلغ هو الغط. يعني إيه؟ يعني حتى بلغ الغط مني الجهد، فرجع المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت رواية النصب كرواية الرفع في المعنى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآيات الخمس قال ابن حجر بأنها عنوان القرآن، قال ابن حجر بأنها عنوان القرآن لما اشتملت عليه من مقاصد القرآن اللي هي هذه الآيات الخمس. مش معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني سيدنا جبريل قال سيدنا محمد اقرأ القرآن. أحسنت، باسم ربك يعني ليس بقوتك بل بقوة ربك. أحسنت يا عم شفعون. يبقى هنا اقرأ بهذه الآيات الخمس، هي أول ما نزل، هي ولا أول ما نزل يا أيها المدثر؟ هي. أمال يا أيها المدثر، طيب يا عم الشيخ صهيب جاءت روايات أنها فهم منها أنها أول ما نزل. لا عشان هي بعد ما هو قال له اقرا راح هو آه روح البيت، راح طب الروايات اللي فيها ان يا ايها المدثر اول ما نزل، المدثر نزلت كامله، اول سوره تنزل كامله على بعضها. طب نزلت امتى؟ مش اول ما نزل، بعد العصر نزلت. احسنت، يبقى يا ايها المدثر خلاصه المساله دي، مساله اختلف فيها العلماء، خلاصتها أن ما ذكر بأولية يا أيها المدثر مخصوص بأولية مقيدة، يعني أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في الأمر بالإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر، وخمس آيات من اقرأ أول شيء على نبينا ينزل، وذا على الإطلاق، والمدثر خصت بقيد في الذي يقرر، فقيل إنذار وقيل بعد فترة وحي إذ أطال البعد. طبعا هي مسألة فيها كلام كثير لكن من أجل الوقت. مش سورة المزمل تبع برضه سورة المدثر؟ لا دي ليها قصة تانية. لا لا مش تبع. طيب هل البسملة آية من كل سورة؟ طبعا الخلاف بين العلماء، ها وإيه، وذكر الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى كلاما جيدا مفاده بأن القراءات اختلفت، فهي آية من كل سورة في بعض القراءات كابن كثير، وهي ليست آية من كل سورة في بعض القراءات، وهذا جمع بين الأقوال. طبعا دي رؤوس مسائل طويلة فيها خلاف طويل جدا، لكن الوقت لا يسع لنقل كلام الأئمة جميعا. فرجع بها، أي رجع بالآيات الخمس المذكورة أو بالقصة، ترجف بوادره، فكتبينها من الدرس الماضي، شوف ترجف بوادره، ورمزنا لها. وفي الحاشية إيه؟ فؤاده. وفي الأصل ترجف وتحت نقطتان فوق ونقطتان تحت. شوف احنا عايزين نفهم طريقة، يعني اخواننا اللي أول مرة يحضروا معنا. السلطانية لها رموز، وإحنا هنشرح هذه الرموز مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف هنا ترجف بوادره، ده النص اللي من داخل الأصل اللي هي رواية مين دي؟ السمعاني. اللي في الأصل رواية مين؟ رواية الزبيدي. بس أنت خدت جايزة، خدها بحضر. يبقى عندي رواية الزبيدي عن مين طيب؟ عن ابن وقته. عن ابن وقته برضه أنت خدت جايزة، اللي هو أبو الوقت. طب ليه عرفت إن هي ابن وقته؟ عشان مكتوبة في الألفية. داوود إن شاء الله. طب قول لي كده الأبيات من أولها. لم يعتمد رواية في السفر إلا التي للجهبار الفيران لمقدما رواية الزبيدي عن ابن وقته عن الداود وبعده أصول أربعة فيها مش ترقام أو تأتي معه. هي مكتوبة عندكم تكتب ورواية عمر عني ترقم. أحسنت يا عم عمر. طيب يبقى هنا ترجف بوادره، حاطط نقطتين فوق ونقطتين تحت. يعني انت لما تقراها تقراها ترجف بوادره وتقراها يرجف بوادره. لا لا، ترجف بوادره. وعندك في الحاشيه فؤاده ها فوقها ها كالدائره دي، الرمز ده يفيد ايه يا عم حمزه؟ احنا قلنا هاء كخمسه دي مين؟ الهروي. وهاء دي الممدوده للكشميهني، للكشميهني. احسنت يا عم حمزه. طيب يبقى دي رواية مين؟ رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهاني فؤاده. يبقى أنت هتقرأ إزاي النص؟ ترجف معايا شيخ علاء؟ معايا سيدنا؟ هنا ترجف بوادره فؤاده، لما سترويها ترويها إزاي؟ يرجف فؤاده. كده وضحت؟ يبقى أنت مع السلطانية لازم تكون فطن لرموز الكتاب. إذا رواية يرجف فؤاده وردت، ورواية ترجف بوادره إيه؟ الحمد لله. نعم؟ السلطانية كده الروايتين. الروايتين. في السلطانية. في اليونانية. يبقى كده روايتان صحت عند الإمام اليوناني. البوادر ما بين المنكب وإيه؟ لازم ناتي للمعنى هنا، بين المنكب والعنق البوادر. يبقى ترجف بوادره، الانسان لما يقع عنده فزع قد ينتفض فيحدث هنا ايه حركه. طيب ويرجف، ماشي بارك الله فيك سيدي، ويرجف فؤاده. طب كيف تجمع بين الروايتين؟ كيف تجمع بين الروايتين؟ طب هو اللي بيرجف فؤاده ولا اللي بترجف البوادر؟ أيوة. من الخوف، لكن الجسد كان بيرتاح. يبقى الجسد عبارة عن إيه؟ عبارة عن هو الأمر الظاهر الذي استشعر الأمر الباطن. أحسنت. اسمك إيه؟ كلية علوم. ما شاء الله كلية علوم دول سادة الكليات ولا ما شاء الله يا دكتور. أيوة دي السلطانية يا حبيبي. مش موجود والله، مش موجودة عندك هنا. أي. مش موجودة في بدء الوحي. عشان تعرف ان عشان تحضر الدرس لازم عينك تطلع شوية تلف كده في البخاري وفتح الباري حتى تأتي. دي موجودة فين يا مولانا؟ قال ابن حجر ترجف بوادره في رواية الكشميهاني فؤاده، وقد تقدم بيان ذلك في بدء الوحي. قال ابن حجر ذلك في التفسير والتعبير محيلا على بدء الوحي، ولم أجد ذلك في الشرح. ابن حجر لما قال رحت لبدء الوحي ما وجدتش الكلام التفصيل، فلعله يقصد أن ذلك جاء في رواية أبي ذر التي اعتمد عليها ولم يثبتها. مش احنا قلنا أن الإمام ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر الهروي ولم يكتب النص بل كتبه أثناء الشرح، وقلنا بأن الأمة محتاجة إلى هذه الخدمة، ومبشركم هناك بعض الأحباب من شيوخنا الكرام شرعوا في هذه الخدمة ولعلها تخرج بعد سنتين أو ثلاثة، نسأل الله أن ييسر له. طيب زملوني، يبقى إسناده رجفان إلى القلب لكونه المحل، وإلى البوادر لأنها مظهر القلب، فأي شيء بيظهر إنما يؤثر فيه أولا إيه؟ القلب. طيب لماذا قال فؤاده ولم يقل قلبه؟ لأن الفؤاد عند أهل اللغة، عند بعض أهل اللغة إيه؟ وعاء القلب. زملوني زملوني، التزميل التلفيف. الإنسان لما بيحدث عنده خشية أو كده إيه بيستدفئ تغطى، وهذه من عادة البشر. قال لقد خشيت على نفسي. سيدنا جبريل لما راح لسيدنا صلى الله عليه وسلم راح له شكله، ما حد يقول لنا المراد راح له ايه؟ زيك شيخ خالد على هيئه رجل. طيب عشان نكمل الدرس يا عسل، يبقى هنا ايه؟ لقد خشيت على نفسي. اختلف في تفسير معنى الخشيه الى اقوال، الى 12 قولا، منها ما هو باطل، والصحيح كما قال ابن حجر ثلاثه، اللي هو خشيت الموت او المرض او دوام المرض او دوام المرض، لكن المعاني الاخرى بعضها باطل. وخشي النبي موتا او مرض او طوله وما عداه معترض. يعني من الاقوال المعترضه ان البعض قال خشي يعني والعياذ بالله من الجنون. طبعا هذا مستحيل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خشية الموت في تلك الحالة واردة، خشية المرض واردة، وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ابتليت الأمة فقبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، دي أمور محتملة. يبقى لابد أن يقع من الأمة التنزيه لمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في التعبير من رواية الهروي قد خشيت علي. وشوف هنا الهاء عبد الرحمن دي اللي شبه خمسة، معناها مين؟ الهروي. الهروي يا عمر، أحسنت، بس أخذت جائزة. الهاء دي الهروي. طيب وحاء سين مين بقى؟ حسين. شو تفكر بس؟ طيب لا، هنا الحاء والسين لمين؟ أبو الحسين. الحاء هو هنا أبو ذر الهروي عن الحاء والسين ملتصقة معها. طيب أبو ذر الهروي بيروي عن مين؟ عن ثلاثة. مين؟ الكشميهاني له الهاء الممتدة، الحموي له الحاء الممتدة، المستبي له السين الممتدة. يبقى كده احنا فكناها، الحاء والسين مين؟ والمستمع، الحموي والمستمع. أحسنت يا باشمهندس، بس هتسمعها في الجائزة. هو بصص لها والله، خد. لا أصل ده ممكن يغطونا بعد الدرس، ده يغطوني. فقالت خديجة قد خشيت علي. هذه الرواية عليها تخرج الفاظ، يا استاذ ضياء حياكم الله، تخرج عليها ايه؟ الفاظ بعض العامه. احيانا يقع منا نحن فنقول ايه؟ خفت علي. فهي صحيحه وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد خشيت علي اي على نفسي. فقالت خديجه كلا. شوف المراه الصالحه لما تتبع سند لزوجها تخفف عنه المصدى، من أعظم دروس هذا الحديث. قالت خديجة، العشاء أذن، قالت خديجة كلا. شوف الفائدة، اقرأ كده سورة العلق. مين يقرأ؟ اقرأ كده يا مصعب، أنا عايز اسمع من مصعب. اقرأ. ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا. شوف يبقى بعد هذه الآيات الخمس قول الله إيه؟ كلا. فوافق أن قالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سمعت الآيات والقصة، قالت إيه؟ كلا. فده من التوافق طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير، لا يقع شيء في الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. وهذه من اللطائف النفيسة التي قالها الأئمة، استدلت على ما كلا والله ما يحزنك الله أبدا، كلا والله ما يحزنك الله أبدا، كلا والله ما يحزنك الله أبدا. شوف الروايات الثلاثة، يخزيك ما يخزيك، ما يحزنك ما يحزنك. استدلت بإيه؟ استدلت بأصول مكارم الأخلاق التي كانت في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا وهو قبل أن يبعث، لأن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأزل، فاصطفى الله له نسبه، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، واصطفى الله سبحانه وتعالى له كل أمر يكون سببا في تربيته الحسنة صلى الله عليه وسلم، فالذي رباه على الحقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى. استدلت بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل بأمره، وذلك كله مجموع فيما وصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع المحامد كلها صلى الله عليه وسلم. وتكسيب المعدوم كتبناها، طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. طيب في سؤال مهم، قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة سيدنا جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل عليه السلام ملك، فمن المعقول معايا محمد، من المعقول أن الملك طبعا قوته أقوى من قوة البشر، هذا في الخلقة الجسدية. لكن يا عم الشيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أفضل من سيدنا جبريل عليه السلام؟ أحسنت. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل على الإطلاق، هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني اتفاق العلماء، اتفاق العلماء. يبقى احنا نقول هنا ايه؟ نقيد القوة اللي في الحديث بقيد مهم، ألا وهو قيد قوة الجسد، لكن في الإيمان وفي الدين فمن أقوى؟ وفي المنزلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يكن جبريل أقوى جسدا عليه السلام، فالمصطفى بالدين أقوى والهدى صلى الله عليه وسلم، دي حتى لا ننساها. طيب احنا وصلنا حتى تكسب المعدوم، من اجل الوقت مش هنستطرد، وفيها ايضا رواية وتكسب المعدوم، وان اهل العلم تكلموا في المعدوم والمعدم، يرجى ان يراجع هذا يعني في مضامه في الشروحات. جاء في كتاب التفسير زيادة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، انت عندك هنا باشمهندس ايه؟ ما يخزيك الله انك لتصل الرحم، قل كده، وتحمل ها وتحمل كل ايه؟ وتكسب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. في صفة في التفسير زائدة على هذه الصفات، التفسير يعني الموضع اللي في كتاب التفسير، احنا قلنا الحديث في كم موضع يا عبد الرحمن؟ حديث اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي في كم موضع؟ سبع مواضع عبد الرحمن، احسنت يا عبد الرحمن، اللي هي ايه؟ اول ما بدي ببدء فسر أربعة والأنبياء وعبرة، واللي يحفظ النظم يرتاح، انت حافظ النظم ممتاز. في التفسير جاءت زيادة جميلة اكتبوها، وتصدق الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين في كتاب التفسير. بعد وتكسب المعدوم، إنك لتصل الرحم، لا جاءت بص، لا لا استنى يا باشمهندس، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلم، يبقى جاءت بعد لتصل الرحم. سبحان الله، ترددت هل أكتب موضعها في الحديث ولا لا أكتب، فكتبت الحمد لله. تجي لك أسئلة كده أرض جو، وتعين على نوائب الحق، كلمة جامعة لما تقدم ولما لم يتقدم، يعني كل الخير تعين على نوائب الحق، أي ما يصيب الناس من خير وشر. فانطلقت به ورقة، أي انطلقت معه، الباء هنا للمصاحبة، انطلقت به عفوا، انطلقت به خديجة إلى ورقة، فانطلقت به خديجة إلى ورقة رضي الله تعالى وأرضاه عن خديجة وعن ورقة. ورقة هو ابن عم خديجة، هو ابن عم خديجة، فانطلقت به خديجة أي بشمهندس إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. يبقى هنا النصب على إيه؟ فانطلقت به خديجة حتى أتت به، اللفظ عندك إيه؟ حتى أتت به ورقة. يبقى ورقة هنا لما كان مفعولا به ابن عم خديجة جاء على على جاء هنا في التبعية على على المفعول على المفعول به. جاء في الموضع الأول في التفسير وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، ليه لم نكتبها؟ طيب بلاش بس. جاء في التفسير إيه؟ وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، اللي هو مين؟ اللي هو العم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، اللي هو مين هنا؟ مين أخو الأب؟ يا عم عبد الرحمن، أخو أخو العم. أنت لما تقول لعمك يا عم، عمك ده يقرب لبواك إيه؟ أخو. أخو إيه الحلاوة؟ تمام؟ يبقى العم هو إيه؟ هو الأخ، صح ولا لا؟ شوف، جاء في الموضع الأول في التفسير وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وجاء في موضع التعبير وهو ابن عم خديجة أخو أبيها. فهو أخو الأب، أخو الأب العم، مش هو أخو الأب؟ طيب، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، هو سيدنا ورقة أخو أبيها؟ لا، يبقى هو اسم سيدتنا خديجة رضي الله عنها إيه؟ خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها. طيب ماشي، رواية وهو ابن عم خديجة أخي أبيها مفهومة، هنا أخي أبيها أي العم هو أخو أبيها. طيب رواية وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، هل المعنى وهو ابن عم خديجة أن ابن عمها ورقة هو أخو أبيها؟ هم اللي إيه؟ أبوه. أيوة إيه؟ تقدير إيه؟ ابن أخو أبيها؟ طيب يعني يقصد الأب نفسه. أنت يعني الأب أخو العم، ماشي، بس إيه يعني؟ وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، مين أخو الأب يا مولانا؟ نوفل. في منزل أبيها. لا يا أبو معاذ، نوفل في تأويل هنا لغوي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها أي وعمها وعمها أخو أبيها. يبقى هنا أبوها أبوها هذا خبر لمبتدأ محذوف. دي فائدة إيه؟ عايز أقول دي فائدة مولانا اللغة، اللغة البهوات اللي بتنطط على دين الله، وهو أحمق لا يحسن أن لا يحسن لا ينطق ولا يتكلم ولا يلفظ. يا رجل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول لقاء مع سيدنا جبريل كان صريحا، ما أنا بقارئ، ما أحسن القراءة، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويأتي إنسان لما بيعرفش يقرأ، يا مولانا بيعرفش يقرأ، ما بيعرفش يقرأ حقيقة، يعني لو فتح القرآن ما يعرفش يقرأه، لو فتح السنة ما يعرفش يقرأها، لو جيت هجة ما يعرفش يقرأ، ويجي يتنطط بالبراشوت كده نازل يصطاد كم شبهة من السنة والقرآن ويتنطط بيها على الخلق. تعرف عنا من الأول، أي إنسان يتكلم في أي علم من العلوم يطالب بأن يتعلم وصول هذا العلم، إلا في علم الشريعة كل واحد بيتكلم بمزاجه ويقول لك حرية رأي، حرية رأي مين؟ هو دي اللي مستبحة وقت لا دلوقتي خلاص كل واحد راحته، كل واخد راحته يتكلم حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضوع خطير، الموضوع خطير جدا ان يتكلم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، وده مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام والذي ارسله رب العزه. قال معنى بقال شيء لا يحسنه لا يفعله، لكن ايه؟ اقرا باسم ربك، خلاص انتهى الامر. فقرا النبي صلى الله عليه وسلم بقدره الله وقوته، دي معجزه. بعض الناس من غير دين، اللي من غير دين الاسلام بيتنطط على دين الاسلام. خلاص ما هو مستباح. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عشان لازم ننهي الحديث، سيدنا ورقة رضي الله تعالى عنه وارضاه اسلم باتفاق، اسلم باتفاق. طبعا هو كان قد تنصر وكان على النصرانية التي لم يبدل أهله، لذلك لما جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم آمن بأنه هو نبي هذه الأمة. قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، خلاص الآيات عنده واضح. فده رجل مؤمن باتفاق، وفي ذلك أحاديث يفهم منها هذا. يعني هل هو صحابي؟ ليه؟ لأنه ابن عم خديجة. أحسنت، لأنه توفي قبل البعثة. والله القلم ده كنت لو أحتفظ به، بس أنت تستحق. دي لعمك أحمد، هو عمك أحمد. إذن هو توفي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قبل أن يبعث منذرا، يعني قبل أن يبعث منذرا. أحسنت، قبل أن يدعو الناس. هو إلى الآن ما كانش دعا، هو هنا خلاص اصطفي نبيا، لكن هل أرسل بالرسالة؟ لا، لسه. أرسل إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. كان سيدنا ورقة قد توفي، مثله سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل، مثلهما بحيرة الراهب. فأولئك كلهم مؤمنون لكنهم لا يعتبرون من الصحابة. طب المسألة دي هل هي افتراضية؟ لا مش افتراضية، بعض أهل العلم اعتبروه من الصحابة، لكن الذي رجحه ابن حجر وغيره أنهم ليسوا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفنا إيه؟ وأسلم القس الجليل ورقة وصنف البقاع فيه الشفقة. أحد الأئمة كتب كتابا بذل الشفقة في تقريبا في إسلام ورقة أو شيء من القبيل، وفي اعتباره صحابي النظر، وذاك خلف النظر عند النظر، فقد قضى ومثله بحيرا قبيل أن يغدو النبي بديرا. اختلاف نظري لي، لأن الغاية هنا من الحكم بالصحبة لهم لا يترتب عليه شيء في رواية الحديث، هم أصلا لم يدركوا الرواية، فهو ده خلاف نظري. هم مسلمون وقد أدركوا الشرف بذلك، فهذا خلاف نظري، يعني لا يوجد تأثير إن شاء الله عملي عليه. بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، وهو غير البقاعي صاحب رواية الصحيح. البقاعي هذا هو صاحب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المتوفى في القرن التاسع الهجري سنة 885. الإمام البقاعي صاحب الرواية هو إسماعيل بن علي بن محمد المتوفى أيضا في القرن في أول القرن التاسع الهجري سنة 806، وهو صاحب نسخة البخاري المعروفة التي تشوقنا لها في الدرس السابق. طيب، يعني سنقفز في بعض المسائل من أجل الوقت. فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وفي رواية يونس ومعمر بالعربية. يبقى فكان يكتب فيكتب من الإنجيل بالعربية. كيف يجمع؟ يجمع بأن سيدنا ورقة جمع اللسانين، فكان يكتب بالعبرانية ثم كان يترجمها إلى العربية، وهذا من الإتقان وإظهار أهمية تعلم اللغة. يا ابن عم، لما قالت له يا ابن عم، وجاء في رواية مسلم يا عم، وحمل ذلك على التقدير. وعلى التوقير. فلما قالت له اسمع من ابن اخيك، ايضا محمود هذا على اظهار قدر ورقه سنه، وكان شيخا كبيرا قد علم، كان رجلا كبيرا طاعنا في السن. فساله عن خبر ما راى فاخبره، قالوا وفيه اشاره ارشاد الى ان صاحب الحاجه يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون اقرب منه الى المسؤول. هذا الناموس اللي هو صاحب السر اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. طيب هو سيدنا ورقه كان قد تنصب، فكان الاقرب ان يقول هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، لكنه قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ليه؟ وكان يكتب من الإنجيل. قالوا في سبب ذلك لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف كتاب سيدنا عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمله الله، فشابه كتاب موسى من هذه الجهة، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه ببدر، أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. وجاء من طريق ضعيف أن ورقة قال ناموس عيسى، قال ابن حجر لكن جاء بإسناد حسن في دلائل النبوة لأبي نعيم أنه قال لخديجة أولا ناموس عيسى، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ناموس موسى، فيكون قد قال في المرة الأولى باعتبار نصرانيته آنذاك، وقال في المرة الثانية باعتبار ما صح من المعاني السابقة. فيأتي واحد يتفزلك ويقول طيب هو لما ورقة قال ذلك هل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنقمة على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل؟ فنرد فنقول إيه؟ بأن هذه المناسبات مناسبات وافقت الواقع، من هنا ذكرها العلماء، هذا من جهة. ثم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنطق ورقة، ونحن نؤمن بالقدر، فلما وافق نطقه حقيقة الأمر كان المعنى صحيحا. أحسن، هو أيضا كما قال بشمهندس فعلا وهذه سنة النبيين، قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فهو لأنه من قراءته للكتب السابقة كان يعلم ما سيقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ليتني فيها جلع، خبر ليت واضحة. وفي رواية الأصيلي يا ليتني فيها، هي في رواية الأصيل يا ليتني فيها جدع، الأصيل هنا يريحنا يعني، ودائما مريحنا الله يكرم الأصيل. عند الباقين جدعا، يا ليتني فيها جدعا بالنصب، ليه؟ على أنه خبر كان مقدرا، يعني يا ليتني أكون فيها جدعا، ولها تأويلات أخرى. أما مخرجية هم، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استبع، أما مخرجية هم، لأنه يعلم من حاله مقامه عند قومه، أو مخرجيهم استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب للإخراج لما كان يتصف به من مكارم الأخلاق. والاستفهام هنا على سبيل الإنكار أو التفجع لشدة مفارقة الوطن على النفس، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بعد هذا، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بهذا للإنكار أو التفجع لشدة مفارقة الوطن على النفس أو لانزعاجه من جهة خشية ما يؤمنه من إيمان قومه أو لكليهما، محتمل أن يكون المعنيان. إلا عودي، وفي رواية يونس في التفسير إلا أوذي، أوذي أوذي من الأذية يعني زو يؤذى، كما وقع من أذية المشركين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينشب ورقته أن توفي، ثم لم ينشب أي ثم لم يلبس ورقته أن توفي، فتوفي ورقته قبل أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم وفتر الوحي. فتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان. ليه؟ وكان ذلك ليذهب ما كان قد وجده النبي صلى الله عليه وسلم من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود. فقد روى البخاري في التعبير ما يدل على ذلك، وأحمد الله أن وفقنا لإنهاء شرح حديث أول ما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وأبشركم أننا في يوم الجمعة المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الخطبة سنكرم أحد الأشبال ممن ختم القرآن الكريم وهو طالب في الصف الخامس الابتدائي الأزهري، وهو من طلاب زوجته يعني في المعهد في منقبات. فقلت هذا لا بد أن يكرم في بيت الله، وتواصلت مع أبيه بارك الله فيه فوافق وسيأتي بإذن الله. تذكرون في الجمعة سيدنا لما قلنا بأن الخير في الأمة موجود، هو في بيقل وفي تقصير لكن الخير موجود. عارفين الخير موجود ليه؟ موجود ليه الخير؟ لأن الله ينصر هذا الدين. ليس الشأن في أن ينصر الدين، بل الشأن هل تكون أنت ممن ينصر الدين أم لا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصرون الدين. قول يا عمر. يعني الوحي عند ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من خلال سيدنا مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، ونشرحها في بعض التفصيل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحلل عقد ألسنتنا ونجنا من النار. اللهم اشرح صدورنا للعلم، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا، وارزقنا صدق محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لإنهاء خدمة صحيح الإمام البخاري خدمة ترضى بها عنا يا رب العالمين، ويسر لنا السبل في تأسيس دار الحديث البخارية اللهم آمين، واجعلها في رضاك، واجعل عفوك عنا بسبب ذلك يا رب العالمين. وبارك اللهم في أبنائنا وأبناء المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد أفضل صلاة وأتم سلام.